الصوت يا أخوة. طيب شيخنا الحبيب، هناك سؤال وصل من أحد الإخوة وهو خارج عن الموضوع كامل، ولكن الأخ قال هذا السؤال صح ويلح محتاج إجابة لأنه يتعلق بحياته الزوجية، فنرجو يا شيخ أن تتعامل مع هذا السؤال إذا أمكنك، بارك الله فيك. السؤال هو حكم، ما هو حكم طلاق رجل زوجته وهو غاضب بسبب سب وشتم زوجته له، وخاصة سبها لأمه فغضب وطلقها علما وأن الشجار كان هاتفيا واتصل بها 3 مرات أو 4 مرات متتالية وهي لم ترد إلى أن ردت وهو ما زال غاضبا وطلقها وهي الطلقة الثالثة وبينهما عقد شرعي؟ نرجو من الإجابة في أقرب وقت لأنه كان مقرر قبل المشاجرة وتم تحديد الزواج بعد 2 أسبوع والزوجان بينهما عقد شرعي. أنا سأنقل لك السؤال كما أتاني يا شيخ حتى تراه بنفسك وتقرأه بنفسك، بارك الله فيك. طيب سأترك لك الله شيخنا الحبيب لتجيب عنه إن تيسر لك. السلام عليكم. طيب بارك الله فيك. طبعا مثل هذه الأسئلة أنا أفضل أن هم المكان الذي هم فيه يلجأون إلى شيخ مركز إسلامي أو شيخ في شرعي، يعني لأنه لابد الزوج والزوجة يحضر أمام شيخ حتى يستفصل منهما عن بعض الأشياء، ولكن سأتكلم كلاما عاما وليس قضاء، يعني أقرب إلى الفتية، يعني كلام، لأن القضاء بيحتاج إلى نظر في الطرفين والاستفصال وهذه الأشياء. لما نتكلم كلام على حسب السؤال، إن كان كذا فيكون كذا، يعني نتكلم كلام عاما، فلا يشترط فلا يؤخذ على أنه قضاء وحكم في هذه المسألة. أولا السؤال هو بيكون بينهما عقد شرعي، يعني هي غير مدخول بها، يعني الزوجة غير مدخول بها، اكتب لي هل هي معناها عقد شرعي يعني غير مدخول بها، يعني اكتب لي ان هي غير مدخول بها او مدخول بها. لو غير مدخول، لو هذه عقد كيف طلقها ودي الطلقة الثالثة، ما لها دخل ايش الطلقة، انا لا افهم هذا السؤال. لو هي غير مدخول بها طلقها الطلقة الثالثة كيف، هو اصلا غير مدخول بها اللي هي معقود عليها غير مدخول بها هي زوجته، نعم حكما ولكن فعلا هو لم يدخل بها. إذن فهذه الحالة لا، هذا سؤال غير واضح، لأن لو هو طلق الثالثة هذه هي مطلقة، يعني انتهى الأمر إزاي، كيف إن لا يوجد لا ثلاثة ولا غيره، هي موضوع أنها لم يدخل بها، كيف طلق الثالثة إزاي، يعني هو مثلا عقد عليها لمدة مثلا شهر سنة سنتين، كل فترة بيطلقها ويراجعها، يطلقها ويراجعها كيف، هيطلقها لا ولا يجوز أصلا مراجعتها، هذه أصلا يراجعها بعقد جديد و بمهر جديد وأشياء جديدة كأنها خلاص انتهت من غير مسألة حيض وغيره، وتستمر ثلاثة حيض والكلام هذا، لا لا لا يشترط، دي غير مدخول بها، الغير مدخول بها لا ينطبق عليها قصة ان الطلاق الثالث ولا غير الثالث، او هذا كلام غريب، فلابد من، ولذلك الذي يكتب السؤال لابد ان صاحب، ولذلك انا لا افضل الكلام يكون مباشر من اجل هذا، ان صاحب الشأن يقول، فيأتي امام المفتي او امام القاضي يقول له كيف انك بتقول، انا الان بس بأسأل وانت بتقول لي انك الشخص كتب لك هذا، طب نستفصل كيف نحكم في أبضاع الناس وأعراض الناس وفي حياة زوجية من خلال كلام غير مستقيم، لأن هي لو كان مدخول بها كان الأمر يختلف، لأن الأمر مدخول بها طلقها الأولى والثانية والثالثة، دي الثالثة يعني ها، فهذه هتختلف. طب وبعدين ممكن نستفسر عن أشياء أخرى، هل هو طلاق بدعي أو غير طلاق بدعي حتى نجد لها حلا أو صغرى عند بعض الفقهاء، هل هي كانت في حيض أو هو مسها في جماع مسها فيه، الأسئلة الشهيرة عند المفتي أو القاضي. فكيف نستفسر من الذي سيجيبني الآن؟ أتكلم كلام افتراضي. فثانيا طلاق الغضبان، عاد طلاق الغضبان له أحكام، وابن القيم تكلم يعني الذي خرج هو لابد ان هذه مسائل لا ما ينفع فيها انك عبر التليفون، او ما ينفع فيها عبر برنامج احنا في اذاعي مثل هذا، ولا بد ان حديث خاص ويتصل بالشيخ ويساله ويحكي له وياتي بزوجته ويسالها ويحكي لها ايش اللي حدث ويواجه الطرفين مثلا في مثل هذه الامور. يعني امور خطيره يترتب على، نفترض انا اجبت اجابه الان، سيترتب على هذه الإجابة ممكن ترتب عليها إما طلاق استمرار زواج أو يترسم عليها أي شيء، رغم أن الأمر هكذا ملبس وغير واضح جدا، ودي على حسب أنه عقد فقط. فواحد بيطلق واحدة ثلاث إن شاء الله طلقها 30 مرة، يعني هي خلاص إن ملوش علاقة، هو يرجعها كيف سيرجعها أصلا، ولا يرجعها من نفسي أصلا، حتى لو طلقها حتى لو كانت معقود عليها لا يرجعها من نفسي، هو بيرجع من نفسه لما يكون داخل بها وفي فترة العدة، وهذه لا عدة لها لأنها غير مدخول بها. مسألة يعني نسأل الله السلامة. وبالنسبة لطلاق الغضبان، يعني معظم الناس الذين يطلقون بيطلقون وهم في حالة غضب، فالغضب مع إغلاق الغضب هو إغلاق العقل، يعني واحد بيطلق زوجته. أنا في ناس كانوا كنت أحكم في قضاء الطلاق هذه وأفتي فيها، وكان بقضي يعني قضاء بقاتي بالطرفين وناس يكلموني فيها، فأقول لي أنا كنت غضبان وكسرت الزجاج ومسكت مش عارف راسي ضربتها في الحيطة وكنت زي مثل المجنون. فسؤال بسيط، هل كنت تعلم أن هذا الطفل ابنك اللي هو جالس هذا؟ قال نعم. كنت بتذكر اسم زوجتك؟ نعم. متذكر نفسك؟ نعم، بس كنت غضبان خالص ومش قادر وعمال أكسر في كل حاجة. وقلت طب ما كل الناس بيطلقوا زوجاتهم، يعني 99% من الطلاق بيكون واحد بيشق هدومه، شق ملابسه، واللي يصرخ واللي يرمي نفسه من البلكونة واللي يعمل مش عارف، هؤلاء جميعا هذا ليس بالغضب الذي أشبه بإغلاق العقل، أنك تنسى لا تعرف لا تميز بين زوجتك والحيطة، لا تزوج خلاص انتهى إغلاق كامل. هذا اللي اتكلم عليه ابن القيم وغيره من العلماء. أما الطلاق كله كلها نعمل حيل على الناس، كل واحد كله كان غضبان، هو في واحد جالس يلعب وعمال يضحك مع امراته بيمزح معاه كلها انت طالق، طب ما هي يقع حتى لو مزح معها فيقع طلاق الهازل اللي يقع، فما بالك وعدت طلاق الغضب. فمعظم الذي الطلاق بيقع في لحظة غضب، يعني معظم حالات الطلاق لحظة غضب وبيكسروا البيت والشقة والرجل مثل المجنون، وهي أحيانا يعني تثير وتجننه أكثر وتشتم وتشتم أسرته وتضربه وتعمل، في بعض النساء بيضربوا أزواجهم يعني ها، وتضرب. ورغم ذلك هو بيصور ويهيج، وفي الآخر هو عارف واعي في النهاية هو غضبان، ولكن عارف ان دي زوجته ودي أشياء. وإلا لو هو غير واعي كان مسك سكينة وراح قتلها وخلك، أنا مش عارف هي مين اللي عمل، مين اللي عمل، مين اللي مسك السكينة أصلا، يعني فهذا الكلام حتى لا يعتبر عندهم في قوانينهم الوضعية. ولكن نحن من الناحية الشرعية بنقول ان هذه حيل، ولا بد كل انسان ياتي ويستفصل منه القاضي او المفتي. فاحيل ذلك الاخ على المركز الاسلامي الذي لديه او المحكمه الشرعيه اللي عندهم، ولا القاضي او شيخ او اي واحد عنده علم شرعي يتوسم فيه. بارك الله فيك، اليك اللاقت لو اردت شيئا. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. يعني أنا آسف ما انتبهت أنه الأخ خرج إلا بعد أن أعطيتك السؤال، والأخ يعني طلب مني عدة مرات أن أسأل السؤال، لهذا ألقيت عليك. ما علينا. هناك سؤال بالنسبة لأهل مصر شيخنا الحبيب. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما نصيحتك لأبناء التيار السلفي الجهادي في مصر في ظل هذه الأحداث؟ فكما تعلم أن هذه السلمية لن تأتي بنفع، فهل يذهبون لنصرة إخوانهم في سيناء أم ماذا يفعلون؟ أرجو أن الشيخ، أن السؤال قد وصل شيخنا الحبيب وسأضعه على التكست، بس لأجل أن ترى. بارك الله فيك شيخنا الحبيب، السلام عليكم. طيب هذا السؤال ينفع مع موضوع السلمية، يعني إن شاء الله في بعد العيد إن ممكن نضمه لقضية السلمية هي أقوى من الرصاص، ولكن إشارة سريعة قبل ما نحيله ونتكلم عنه بالتفصيل، قصة السلف الجهاد، الجهاد هذا ليس لتيار سلفي ولا غير سلفي، الجهاد هذا فرض على الأمة، على الرجل والمرأة، ليست القضية أن هو الجهاد لصفوة معينة أو المجموعة معينة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني مجموعة تسمي نفسها سلفية جهادية وتروح يعني هذا الكلام يجب أن احنا ناس مسلمين، الجهاد فرض على الجميع طبعا حسب الاستطاعة طبعا، مناطه القدرة. إذن القضية ليست علاقة أن نحن التيار السلف الجهادي نفعل ماذا، نحن المسلمون الإسلام أهل الإسلام أصلا، السلفي جهادي هؤلاء ليسوا مميزين بالمعنى، يعني مين هم بالضبط؟ هذه اسم ينطبق عليه بعض الأشخاص غالبا قلة، يعني عدد لا يساوي شيئا بالمعنى على حسب معلوماتي حتى أنا الشخصية، عدد ده اسم يفطى اسمها على يعني أو ما يسمى راية هكذا اسمها السلفي السفير الجهادية في مصر، من هم؟ عدد أسماء مشايخ ولكن ليسوا متحدين، يعني هم نعم أبناء يعني فكرتهم واحدة ولكن لهم ليسوا تنظيما مثلا، أو ليس لهم أمير معين، وليس لهم، هي مجموعات أو بعض الشباب يعني كلها مجموعة بتجتهد بقدر الاستطاعة، ولكنهم قلة قليل جدا، يعني ليسوا يمثلون شيئا في عموم التيار الإسلامي عامة والمسلمين بصفة خاصة يعني بالحجم الأكبر يعني. ها فإذا الذي إذا اتقوا الله ما استطعتم، الذي يستطيع يقول لك نروح نذهب في سيناء، طب وهو انت يعني هي البلد هي عندك انت من سكان القاهره واللي من سكان الصعيد واللي من سكان، يعني انت رايح سيناء وسايب وتترك القاهره يعيشون فيها فسادا، يعني ايش اللي وانت فاكر نفسك يعني ستذهب لسيناء بكل سهوله؟ طب كيف ستعبر نفق شهيد حمدي ده اللي بيسموا نفق حمدي، كيف تبع ده انت بتعرض نفسك لمصايب وكوارث وانك تقبض عليك من كل الكمائن الموجوده دي. ها اذا استطعت خير وبركه بانك اللهم استطعت، من يستطيع يفعل الشيء فليفعل، لكن انا بقول هذه البلد كلها محتله، مصر كلها محتله، انت بتتكلم على ايه؟ ليست القضيه قضيه سيناء فقط، البلد كلها احتلال عسكري، جيش محتل لمصر الان، فإذا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تظاهر سلمي نعم، لكن طوروا للخربشة، خربش بصابعك حيلة، هو أنت تريد أن أنا، هو أنت فاكرني جالس في ترابورة الآن وفي الجبل هناك عند قندهار والملا عمر جالس جنبي وعمال أنا هقول لك افعل إيه بالضبط؟ والله ده حاجة تبقى العقول خلاص بقى ما احتاج، يعني نسأل الله السلامة، أنا بقول لك بقدر الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم، افعل ما تستطيع، الحاجة أم الاختراع، احمل أي شيء بتدافع فيه عن دينك، يعني أنا والله مزعة سنة، أنت تريد أتكلم كلاما صريحا يروحوا قبضين علينا قبضين، يعني هنا يعني أنا مش فاهم الناس ماذا تريد، يعني مزعة سنة، أنت فاكرني جالس في جبل؟ فأنا بنقول لكم هكذا، الذي نستطيع اتقوا الله ما استطعتم، دافعوا عن دينكم عن أنفسكم بقدر الاستطاعة، هذه السلمية أنا نتكلم فيها التفصيل لكن أشير إليها إشارة، أنا بقولها في خطب الجمعة وكلمت عدة مرات، هذه السلمية خيار مؤقت حتى لو اعتبرناها يعني نوع من أنواع تغيير المنكر باللسان، يعني واحد لكن لا تجعلها هي الخيار الوحيد، لا تجعلها هي خلاص هو ده المكتوب عليك، لا ربنا لم يكتبه عليك، لا لا لا لا، انت اللي بتكتبه على نفسك الان، وما اطلع من اطلعك على الغيب، والله ذكر ذلك في ايات وسور في الجهاد باللسان وبالسنان وباليد وبالسلاح وبكل حاجه، يعني انت يعني هو بدع علينا احنا، يعني احنا نحن فقط عسكر مسلحون يحكمون بلاد المسلمين بايه؟ بالسلاح، لولا السلاح ما استطاعوا أن يستقوا علينا ويحكموننا، ألا هو ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيملون ما عليكم ملة واحدة. إذن قضية التكليف هي قضية عامة في الأمة، المرأة مكلفة بنفس تكليف الرجل بقدر استطاعات، إن استطاعت أن تجاهد في سبيل الله تجاهد، في جهات فرض العين بصفة خاص. واحد جالسين في بلاد, انت من سكان القاهرة, وهذا من سكان الاسكندرية, وهذا من سكان الفيوم, واحد من سكان مرسى مطروح والسلوم, وهذا من الصعيد وغيره. ألا ما انت عندك الاماكن اللي انت فيها, ما اقرأوا يا جماعة حتى تجارب الامم في مسائل ما يسمى حرب العصابات. الرجل الصيني صاحب كتاب حرب العصابات القديمة من 4000 سنة وغيره, والتي كان يدرس في عندهم في الحرب العالمية الثانية والأولى وغيره, وكان يدرس هذه كتب الناس, هذه تجارب الأمم, هذه مهمة, تجربة موسي تونغ وغيره, وتجربة جيفارا وغيره. الناس ابدأ بالأضعف, قلنا لكم ادعابوا الذي يريد أن حرب اللي هي اسمها البرغوس والكلب, يعني معذرة هي كذا اسمها, يعني انت بتقعد تستنزف الكلب حتى تدميه, البرغوث يقعد يمتص منه ويقفز ويقفز هنا ويقفز هنا ويقفز, لا تعمل له كتلة واحدة كده مرة واحدة وهو يضربك ويصفيك مواجهة. ثانيا لابد من معلومات وتتريس وخليك هادي ولا يغرنك الكسرة. خمسة فقط في حي ممكن يخلوا الدنيا كلها يعني ما شاء الله مثل فرح العمدة كما يقال, يعني ناس بتركز بالراحة وبأشياء, وما تروحش تيجي على أشياء ضخمة وتعمل لي موضوع وبعد كده تفشل, يعني تروح مرة واحدة تعمل موضوع وتفشل وتنام ويقبض عليك ويعدمك. لكن ما خليك تسلى كده على البصاصين الناس اللي هي على القد كما قالوا في حرب العصابات تجارب الأمم, كانوا يبدأون بالمسائل الأضعف بسيطة التي لا تلفت الانتباه اللي كده حتى يجرأ ويقوى حتى رسالته. وبعدين ليس بالضرورة تقعد تتبنى كل ما ينزل تعمل عملية تروح تتبناها, ما خطأ هذا, وتتبنى عملية وفاشلة, حتى العملية فاشلة خلاص فشلت اسكت, خليه شتته, خليه يقعد يذكر أشياء كثيرة وخليه يحتار, مش كله نحن جماعة مثلا كذا كذا, وبتخليه كل التركيز خلاص انصرف في جبهة واحدة أو في هيئة واحدة ويريح دماغه. لكن لما تتركه يخبط يمين وشمال تخلي العداء له ولأتباعه وللناس يضرب خبط عشواء. هذه التبني مثل هذه العمليات تتم بعد فترة معينة من النجاحات وتحرير أماكن معينة, أحياء أرض. وقلت مصر يا جماعة حتى الآن ونكررها إن شاء الله, مصر لا ينفع فيها حرب عصابات بمعنى الجبال, لا يوجد فيها جبال, الجبال الانكسارية هو يتمنى أنك تذهب للجبل حتى الثعابين والحيات ويضربك هناك, ولا يوجد ماء حتى عذبة تستطيع, هتروح عند الجبال الانكسارية في البحر الأحمر, هتروح هناك العوينات وغيرها وعند المناطق اللي ما أحد بشر يلجأ إليها, أين ستاد؟ لا يوجد جبال في مصر مثل أفغانستان واليمن وغيرها, ولا يوجد غابات حتى مثل فيتنام وغيرها, لا يوجد. فأنت هنا كيف ودي هذه الغابات وهذه الجبال هي والقرى اللي في حضن الجبل والمياه والزرع والأكل والحصار الذي يحصرك فيه العدو, هذه هي بيئة حضانة قوية جدا, هذه لا يكون نصف عدة المجاهد أو رجل حرب العصابات, ده هي ثلاثة أربع المهمة هي هذه الأماكن. فمالك إذا مصر لا ينفع فيها إلا حرب مدن أو حرب شوارع مثل لبنان بيروت وكذا, والمسائل هذه حرب المدن تحتاج إلى أنك أنت مشكلتك في مصر مثلا في لبنان كان في طوائف, هذا حي الموارنة, هذا حي الشيعة, هذا حي السنة, يعني إذن البيئة حضانة لك أنك تحارب من شارع لشارع. لكن في مصر ها روح أنت عبدين مثلا, أي حي عبدين مصر الجديدة بولاق أي منطقة من الأحياء مثلا في القاهرة ها, أروح في الإسكندرية الأنفوشي ومحطة الرمل وغيرها والمناطق هذه, هذا الناس ضدك أصلا, يعني حتى لو جيت تعمل حرب عصابات في شارع أو في حي اللي سيرشد عنك, لأن أنت محتاج تحرير مكان أرض, يعني شارع لشارع من بيت لبيت بتخزن فيه مؤن لمدة 6 شهور مثلا, بتحفر أشياء في البيوت حفر ما معين عشان هو البيت هذا بدل ما تتحرك في الشارع فالقناصة تصيبك فبتدخل من البيوت من داخلها, ها بتعمل خندق هكذا فنادق, وهذه يحسنها أتباع حماس في غزة والمنظمات الفلسطينية يوم بيتحركوا في خنادق تحت الأرض ويحسنونها جيدا, هذه أنت ممكن تعملها في البيوت من من داخل. وهذا حدث في بيروت وفي الحروب قديما في الحرب الأهلية. إذن أنت بيحتاج هذا، كيف ستستطيع تقاوم مثل هذا الآن؟ بالإضافة إلى لابد أنك بتعمل بيئة حضنة، شارع الشارع ده والحي ده يحضنك أصلا ولن يبلغ عنك، وبعدين بتعمل معلومات، كمية معلومات، بتخزن أشياء كثيرة من المؤن والأغذية والأدوية، وعندك أشياء معينة في كذا شقة من الشقق، وتكون عامل لك دهاليز معينة في هذه الحالة، حتى لما الحرب تطول والحصار يطول عليك فأنت بتستطيع تتحرك في هذه البيئة، لأنه هيضربك بأشياء كثيرة ويحصر لك المكان والموضوع. فأنت كيف ستستطيع تتحرك؟ لأنك ستتحرك في بيئة في داخل المدن، وبتضرب وتختفي كر فر وهكذا، وبتشغله من شارع لشارع وحي حي ومدينة لمدينة، وبعدين بتنكأ فيه في كثيرة، تستخدم كل الوسائل المتاحة لك، حتة مصفحة تدخل بدبابة مش عارف فين، هتعمل معها، تتعامل معها ازاي؟ عندك شوية بيبسي كولا، عندك مش عارف ايه حاجة هتحطها عليه وترمي وتجري هذا الموضوع يعني محتاج الى ناس فنيين ايضا، يعني طلبة كلية مثلا الجامعات بصفة خاصة اللي بيدخلوا التجنيد، ما انت محتاج هؤلاء. وهؤلاء انا اعتقد ان الجيش لو استمر في هذا الامر، انا اعتقد هذا سيكون في خسارة عليه هو في النهاية، هذا الجيش، واصلا الله ربنا يدمرهم اصلا، ان هم جيش بيحارب الاسلام اصلا. المجندون هؤلاء طلبه من الجامعه بيجلس سنه مثلا، وبعدهم بيقعد 3 سنين اللي هو ضابط احتياطه وغيره، طب ما هو صار عنده خبره وبيعرف ده. هؤلاء لو انضموا لحرب عصابات هم الذين سيخوضونها، هم الذين سيدربون ايضا. وعندك لا تنسى في طلبه كليه علوم، دول يحسنون الأشياء خاصة بكل ما تخيلوا، قسم كيمياء، قسم بيولوجيا، قسم مش عارف إيش، أقسام العلمية، وفي قسم فيزياء، وعندك ناس محتاج ناس في الصحة في الإسعافات الأولية، وفي اللي خريج كلية الطب وغيره. فهؤلاء لو دخلوا في التجنيد وهم يدخلون، ده أنت ناسي إن التجنيد هذا بيضم عدد ضخم سنويا، فهؤلاء لو طلع منهم عدد واستطاعوا يغيروا مفهوم قصة سلمية ديت وتغيروا، صدقني سيحدث أو ما يحدث انشقاق في الجيش نفسه بسرعة، انقلاب على القيادات الكبيرة هذه، ويضطروا حتى يحتووا الناس بسرعة، ويكون أسهل من سوريا نفسها، هتكون أسهل، لأن جيش سوريا مشكلته أنه طائفي، الرأس كله واللحمة الأساسية فيه نصيريين، لكن جيش مصر عبارة عن عبيد للبيادة، ناس شوية بتوع أموال وغيره، وتربوا على العلمانية والخبس ومصالح وكروش، وعنده فيلا وهو يأمن ولاده هذه هي القصة، لا تتعدى أكثر من هذا. لكن ما يحدث أن يقول قتل يومي، والناس الشعب عمال يقتل، والأطفال وهم أيضا ينكأ فيهم ويقتلون وينكأ فيهم، من لو في حرب عصابات مدن يعني موجودة وكر وفر وهكذا، طبعا فصيلة ستنشق، عساكر وضباط اللي كانوا ضباط احتيار، انت نازي في ضباط مدنيين احتياط كثير جدا موجودين، وممكن يكونوا اسلاميين ومتأثرين وناس جيدين ممكن ينضموا لو وجدوا حركة فاعلة. فهذه كيف سيجدونها لما يحدث في بداية، ويحدث بداية نجاح وتحرير مكان؟ ولذلك أصعب حاجة أنك تأتي إلى مكان العدو أو الخصم اللي هو قوته وتروح تبدأ في خطأ، هيدمرك بكل ما تتخيله، ولو أنت مين حد لابد حاجات بسيطة ضعيفة، الأماكن الرخوة، الأشياء، وفي تجارب البشر أن بتبدأ في حاجات الريفية، الحاجات البسيطة، البصاصين والمخبرين والناس اللي ما عندهمش إمكانيات، لا ولكنهم خطرهم عظيم، يعني الناس في كرداسة مثلا أو في دلجة وغيره، من الذي راح أرشد على حرق البيوت؟ من الذي أرشد على، هو أنت فاكر يعني هو السيسي ولا الضباط الجيش هم عارفين البيوت عارفين أماكنه؟ من؟ هذا المخبر اللي جالس على المقهى، اللي انت عارف بيته، اللي ساكن جنبك، هذا المرشد كذا، انتوا سايبينهم عمين يسلموا عليهم ولا في أي حاجة؟ يا عم اعزمه مرة على كوباية شاي، اعمل له حاجة واجب جيد، قول له تعالى خده في حضنك كده، يعني اعمل له سليه كده، اشغله بنفسه، ولكن عمالين احنا بنفكر للأعلى. طب ما انت اللي امامك هو اللي عامل لك مشكله، العين سم للعيون كما يقولون في حرب العصابات والمدن. انا طبعا لا احرض على قتل ولا على عنف ولا اي شيء، حتى لا اللي بيسجل لي يفتكر انا بتكلم عن وصف حالات في التاريخ، تجارب الامم في موضوع حرب عصابات او حرب مدن او غير ذلك. ها فلكن انا بقول هذه الاوصاف الذي يريد، لان الموضوع طويل وليس سهلا هكذا انك تبدا معركه، لو بداتها كيف لن تستطيع ان تنهيها بنفسك، خصمك هو اللي سيتحكم فيك اذا كان اقوى. يعني ممكن تبدأ بمعركة وتروح ضارب حاجة. طيب مين بقى اللي ينهي المعركة؟ الأقوى هو اللي بينهي المعركة. أنت لن تستطيع أن تنهي المعركة لأنك بدأتها. فإذا لابد يكون مستعد لها استعدادا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد من قوة. لكن الموضوع يكون خط عشواء كده وأي كلام وخرج وطب ونروح وهنسافر. واحد يقول لك أنا هروح لسينا ولا أروح فين؟ طب تعمل إيه يعني؟ وبعدين طب ما هناك انت شايف الضرب نار وعمالين ممشطين المنطقة أكبر مما تتخيل. سينا يكاد يكون الناس السكان الوادي اللي هو وادي اللي هو ده كاد تكون محظورة عليهم. يعني الناس بيعتبرون كأنهم داخلين بفيزا كأنك داخل والله كأنك أجنبي داخل اللي هو لواحد من القاهرة أو من اسكندرية أو من هذه المدن داخل سينا كأنه رايح أجنبي. وكل دوائر الاستخبارات تشك فيه. حتى هناك في بعض شيوخ عشائر صحوات تبع المخابرات. ما يغركمش ان اهل سيناء نعم ناس جيدين وكلها، لكن في منهم شيوخ عشائر اعوذ بالله من المخبرين وصحوات. هي دي صحوات فعلا بيستخدمها الجيش للارشاد والتطليل. فاذا الموضوع موضوع موضوع يحتاج الى تفكير وتدبير ومصير امه ومعركه طويله الامد. ولكن مع الجيش المصري بصفه خاصه اعتقد الموضوع صدقوني اسهل مما تتصورون. يعني ليس كما الناس متخيله متوهمه، لكن عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم في اللي حدث. لماذا؟ لان الناس كانت بتعتقد ان هذا الجيش خط احمر وانه مقدس ويحترمونه، وحتى وجدوا منه الويلات، وجدوا منه بيحرق ويقتل ويدمر ويدخل المدارس ويروع الأطفال ويدخل في ويعتق الأطفال عندها 5 سنين. هذا هو الجيش. إن هذا الناس أسطورة احترام هذا الجيش المبني على الوهم. الآن بفضل الله صح هذا شيء طيب جيد بصراحة. يعني لو صار الأمر على ما كان بما يسمى الخيار الديمقراطي كانت الأمة ضاعت. يعني الناس كانت رضيت بهذا الدين الجديد اللي اسمه الديمقراطية. فالآن الحمد لله واحدة واحدة مع شعب لم يتعود على أنه يقاوم وأنه يعني مستسلم لأقصى ما عنده لنتيجة الضعف وأشياء أخرى. ولكن أقصى حاجة احنا بنشجع الناس نعم الخروج لأن كسر حاجز الخوف، لكن بعد ذلك الناس لما تكسر حاجز الخوف بعد ذلك إن شاء الله يعني ستجد لعل وعسى ممن أصحاب الأفكار ومن أصحاب الشباب تتفتق أذهانهم كيف ينكأوا في هؤلاء. يعني أقول لك هو أنا كل يوم كل ما أخرج أشيع مجموعة من القتلى 50 قتيل 20 قتيل 10 قتيل الحمد لله قتل منا 5 اليوم. واحد يقول لك الحمد لله لم يقتل منا اليوم إلا واحد أو لا. صار المسألة مسألة كل يوم أنا بشيع قتلى وسجون قتلى وسجون. طب ما الناس في الآخر اسمها زي هفع كلها. طب ايه الحل؟ يبقى اذا السلميه دي ما السلميه بتدمرني، السلميه قتلتني، السلميه عماله تقتل اخواني ويحصدوننا لا يرقبون في مؤمن الا وذمه. هو انا فين؟ وانا خارج في السويد ولا في سويسرا ولا اسكندنافيا ولا في داخل خارج لندن عماله تظهر والدبابات لن تضربني ولن يحدث اي شيء من هذا ولن يقتلونني؟ ها؟ فاذا انا في مع عدو غشوم ودبابات ورصاص حي وقتل كيف؟ لابد ان انا تتفتق الاذهان. لما يكون في حصار لابد اقصى ما يمكن تسرع انك تلتحم بالدبابه وتلتحم بصف. لابد الجماهير تلتحم لاقل الخسائر، لان مهما فعلوا لما تلتحم بالدبابه عمرهم ما يستطيع يقنصك وما يستطيع يضرب قنابل الغاز لانها تصيبه هو ايضا، وتستطيع انك باي حاجه بسيطه في ايدك تضربها في تحطها له فوق راسه. ما فلما تتلاحم معاه لا يستطيع، وحتى هيستطيع يضرب بالدبابه كيف، ويستطيع يضرب بالرصاص من فوق الدبابه كيف، لانك متلاحم معاه. اما لما تكون بينك وبينه مسافه هيتمكن منك ويرشك باي شيء امامه. كل ما تلتحم معاه في لما يكون جماهير ضخمه وتريده حتى لو هي غير مسلحه ومساكين لما يلتحموا لو استطاعوا مباشره يفاجئوهم ويحاصروا الدبابات يكونوا ملتصقين فيها، هذه الدبابات لا تفعل شيء ولا تعمل اي شيء. ممكن اي واحد يطلع لها ما في يده اي شيء، زجاجه بيبسي كوكولا اي حاجه يضحى فيها يخليها يعني تنير وتضيء الميدان. يعني دي ببساطه حتى من غير اسلحه ولا من غير شيء، انا لا احرض على قتل ولا شيء ولا حرق ولا. انا بقول لك هذه هي تجارب الأمم، تجارب التاريخ، تجارب عبر التاريخ، إن هي هذه هي تحرير مدن. هذا الذي حدث لما دخلت جيوش النازية في ألمانيا، الفرنسيين فعلوا ذلك وقاوموا، عمل مقاومة شعبية. هذا حدث أيضا في في في في كل البلاد، لما دخل اليابان دخلوا الصين فعلوا ذلك والمقاومة كانت تدوم. الأمريكان لما دخلوا في فيتنام، حتى اليابان لما دخلوا في فيتنام، وحتى كل تجارب هذه موجودة في في في الأمم، اللي هي حرب الشوارع والمدن، وكيف تتلاحم، وكيف لابد نستفيد من تجارب الواقع الذي نعيشه. إن شاء الله في في في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل ونعلق عليها جيدا إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا، وإليكم الوقت.